تمر الليالي بنفسي ومالي، فيا قوم مالي عن الموت سالي. نهاري جدال وليل جدال، وحولي رجال على مثل حالي. تمر الليالي بنفسي ومالي، فيا قوم مالي عن الموت سالي. نهاري جدال وليل جدال، وحولي رجال على مثل حالي. فيا صاحي مهلا أسلك جهلا، وأتبع غيا سبيل الضلال. أفي الموت ريب أيجمل عيب، لمن لح شيب له في القذال. فيا صاحي مهلا أسلك جهلا، وأتبع غيا سبيل الضلال. أفي الموت ريب أجمل عيب، لمن لح شيب له في القذال. شبابي يفر وشيبي يكر، وما إن تمر المنون ببالي. شبابي يفر وشيبي يكر، وما إن تمر المنون ببالي. طريقي طويل وزاد قليل، وحملي ثقيل فكيف احتيالي. طريقي طويل وزاد قليل، وحملي ثقيل فكيف احتيالي. تمر الليالي بنفسي ومالي، فيا قوم مالي عن الموت سالي. نهاري جدال وليل جدال، وحولي رجال على مثل حالي. أرى عظمى ذنبي فيشتد كربي، ولكن ربي عظيم النوالي. فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي. أرى عظمى ذنبي فيشتد كربي، ولكن ربي عظيم النوال. فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي. فكن عند ظني ولا تسلمني، ولا تخذلني بسوء فعالي. فأنت الرجاء ومنا الدعاء، ومنك العطاء فهب لي سؤالي. فكن عند ظني ولا تسلمني، ولا تخذلني بسوء فعالي. فأنت الرجاء ومنا الدعاء، ومنك العطاء فهب لي سؤالي. فأنت الرجاء ومنا الدعاء، ومنك العطاء فهب لي سؤالي. تمر الليالي بنفسي ومالي، فيا قوم مالي عن الموت سالي. نهاري جدال وليل جدال، وحولي رجال على مثل حالي.